المتفق عليه إنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء. نعم. تبديل الحدود يدخل في تبديل الشرع. نعم. تبديل الحدود يدخل في تبديل الشرع. هو الحدود من الشرع. نعم. الأخ يقول تبديل الحدود يدخل في تبديل الشرع. الحدود من الشرع. فمن بدل حدا مقطوعا به فهذا داخل في تبديل الشرع. والتبديل غير الترك التبديل. فلما بدل قضية واحدة بمنزلة من بدل الشرع كله. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولذلك يقول الله جل وعلا إنما النسي زيادتهم في الكفر. فإذا زاد التبديل زاد التغليظ، ولا فالحكم يبقى هو هو، لأن كل إنسان يترك حكم الله في قضية عينية هذا هو الذي يقول عنه السلف كفر دون كفر. وما كون يبدل شرع الله يبدل شرع الله فهذا لا نزاع بين الأئمة بأنه كفر. ذكرت لكم كثيرا قول أبي محمد بن حزم، محمد بن حزم يرى أن من حكم بشيء من الإنجيل وترك حكم الله أنه كافر مرتد، يقول لا يختلف ذلك اثنان من المسلمين. هذا هو الآن حكم بحكم الله المنزل لكنه منسوخ وترك حكم الله الناسخ، فيرى ردة بالإجماع. فكيف بمن بدل شرع الله وحكم بالقوانين الوضعية؟ والفرق بين القضية العينية وقضية التبديل، الترك هو أن يأتي إليك أن يكون هناك قاضي أو هناك حاكم وترفع إليه قضية فيها قتل لقريبه أو قطع يد لقريبه فيحابيه فيسقط عنه الحد دون أن يستحل ذلك. هذه هي القضية العينية المعروفة عند الفقهاء، وهي التي قال عنها الأئمة كفر دون كفر، لأنه لم يرتكب هنا شيئا يناقض أصل الإيمان. ولا أعلم أحد من العلماء قال بأن هذه الصورة بأن كفر أكبر. وأما التبديل فإنه يجعل هذا شرعا للناس، فهو عطل من جهة وشرع من جهة أخرى، وبدل من جهة وشرع من جهة أخرى. مثل أن يأتي إلى حكم الله بالقصاص، الله جل وعلا يقول كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فيأتي إلى هذه الحدود فيلغيها ويقول نضع عوضا عن ويقول نضع عوضا عن القتل حبسا، وعوضا عن السرقة غرامة مالية. فهذا بدل حكم الله، فهذا بدل حكم الله وجعل هذا هو مفروض على الناس، وألغى شرع الله بالكلية، وألغى شرع الله في القضية هذه بالكلية، وقال للناس هذا تتعاملون به وهذا الذي نشرعه لكم. وهذا في هذه الحالة يكون مشركا هذا، لأن الله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وهذا من جنس شرك المشركين اللي يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطي عدة ما حرم الله. فسمى الله جل وعلا كفرا فقال إنما النسيء زيادة في الكفر. فبعض الناس يخلط بين القضية العينية وبين التبديل والتشريع، التشريع والتبديل كفر. ذاك بعض الجهال يقول هؤلاء يفرقون بين قضية وقضية ويفرقون بين القليل والكثير، والشرك ما في تفريق بين القليل والكثير، فهذا من جهل أصلا ما فهم، هذا ما يفهم الفرق بين القضية العينية في الترك والقضية العينية في التبديل. القضية العينية في التبديل كفر، من قال أن نفرق بين مسألة ومسألة أو نفرق بين مسألتين وثلاث وأربع بقدر ما يزيد بقدر ما نكفر بقدر ما ينقص لا نكفره، هذا لا أصل له. فالتبديل كله كفر في واحد أو في عشر، كل هذا مناقض لأصل الإيمان، مناقض لأصل الإيمان. ولكن ما يفرق فيه. أما الترك فنعم، ولا ما ورد فيه أنه يكفر كفرا أكبر، لأنه لم يأتي بما يناقض أصل الإيمان. مع أن التفريق بين القليل والتكثير مذهب معروف عند العلماء في مسائل متعددة، كترك الصلاة مثلا، ترك الصلاة العلماء في كفر ترك الصلاة مذاهب، منهم من قال بأنه يكفر إذا ترك الصلاة بالكلية، ومنهم من قال أنه لا يكفر، أنه يكفر لو ترك صلاة واحدة، وهذا ثابت عن جمع من الصحابة منهم حذيفة وغيره، وهذا الذي يحكيه ابن حزم أنه مذهب الصحابة يقول. ومنهم من يقول كابن تيمية يقول يكفر إذا كان الترك غالبا عليه. إذن هذه مذاهب معروفة في التفريق بين بعض المسائل الكمية والكيفية، لكن نحن لا نفرق بقضية التبذير، لا نفرق بين مسألة أو يحكم بعشر مسائل، بحيث إذا حكم بعشر مساك كفرنا، وإذا حكم بقضية قل ما نكفره، هذا بدل دين الله، هذا مشرع، وهذا جعل نفسه شريكا لرب العالمين، فهو بقدر ما بقدر أو بحالة في حالة وجود التبديل، في حالة وجود التشريع فإنه يكفر ولو كان في مسألة واحدة، ويدخل في قول ابن تيمية رحمه الله تعالى أو بدل الشرع المتفق عليه فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء، ويدخل في قول ابن حزم بأنه مشرك لا يختلف في ذلك اثنان من المسلمين، ويدخل في قول إسحاق بن راهوي من رد شيئا مما أنزله الله أو جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. تقليل التعزيرات يعني مو الحدود، ما وصل إلى أنه يعني ما ثبتت عليه، ما اكتملت مثلا شروط السرقة في حق هذا الرجل، فكل من كان دون ذلك من التعزيرات تقنينها بحد، سواء كان في شيء مثلا من أقوال الفقهاء أو عام مثلا تقنينهم الدولة غرامة مالية أو ما شابه. التعزيرات تختلف عن الحدود، نحن نتكلم قبل قليل في الحدود الثابتة بالكتاب والسنة، ولو قيدناها قلنا حرم الحلال المتفق عليه أو حرم الحلال أو بدل الشرع المتفق عليه، والتعزير غير متفق عليه بين العلماء، من العلماء يرى التعزير في العقوبات، ومن العلماء لا يرى التعزير أصلا، وهذا يختلف حيث الكمية وحيث الكيفية. فكون الشخص يأتي يقنن التعزيرات هذا لا يكفر، بل قد لا يكون عاصيا في حالات، لأن هذا راجع إلى السياسة الشرعية وإلى المصلحة العامة، ولكن الأفضل لا تقنن التعزيرات، وأن هذه أمور راجعة إلى اجتهاد الحاكم واجتهاد القاضي الموكول إليه القضية والمسألة، فيحكم فيها بنظره وعلى حسب اجتهاده، فقد يعزر هذا بالحبس سنة، ويعزر الآخر بالحبس سنتين، وقد يعزر هذا بالحبس 3 سنوات، ويعزر هذا بالحبس 4 سنوات على حسب ما يرى. فحين نربط نحن بنظام معين وبشيء مقنن، معنى ذلك أن نفرض رأيا عليه، وهذا ليس كفرا، أنا أفرض رأي اجتهادي ولا في مخالفة لشرع الله في الأصل، وإنما المخالفة لرأي القاضي أنك تفرض عليه رأيا أنت تراه، قد لا يكون هو يراه، كان المفروض أن لا يفعل هذا، لأن القاضي قد يكون هو لعاشر القضية والباشر المسألة، قد لا يرى أن هذا التعزير يناسب القضية، وقد يرى أن هذا التعزير في مبالغة، وقد يرى أن هذا التعزير أقل مما يستحق، فهو يعالج القضية على حسب ما يراه في مسألة التعزير. فلذلك مسألة التعزير المفروض ما تقنن، لكن لو قلنا كما تفضلت لا تبلغ مبلغ الكفر. صلى الله عليك يا شيخ، قد يكون مثلا عنده في جهة عمله محكمة عنده خاصة، يقول ما نمنعك من التحاكم للشرع، تحاكم، لكن إذا حكم في الشرع أنا نحكمك، إذا صرف النظر عنك الشرع أنا ما نحكم، ما رأيك في المسألة هذه؟ أعلى الصورة، ليكون عنده في جهة عمله محكمة هو أصلا، يقول ما نمنعك من التحاكم للشرع، لكن إذا تحاكمت وخلصت من الشرع حنا نحكمك بعد عندك. طيب يحكمون بماذا يحكمون؟ عنده موارد يحكم. طيب ما الفائدة من حكم الشرع إذن؟ ونحكم بزيادة مثلا، يعني إذا كان الشرع ما مات على هوائهم زاد في الحكم، وإذا كانت الشرع بما يوافق أهواءهم رضوا بالحكم؟ لا تحكم، إن أتيت إن حكم بالشرع تحكم عندنا، يعني قد يكون حكمه ما قال لقد حكمه معلى. ايوه قد يكون اقل اكثر تحكم. والذي يمضي فيه في هذا الرجل ما هو؟ هل هو حكم الشرع او حكم القانون؟ أمضى حكم الشرع عاد جهة تنفيذية خاصة، لكن هم يمضونه، هم يمضون حكمهم بالقوة. والله هذه مسألة عظيمة جدا. الأخ يقول يعني قد تكون جهة معينة تقول لا نمنعك من الحكم بشرع الله جل وعلا، فأنت تحاكم من الشرع، لكن نحن من بعد الشرع سنحكم عليك، سيكون حكمنا ماض عليك، حكمنا ماض عليك، سواء كان أكثر أو أغلظ عقوبة من حكم الشرع أو كان أقل. فهذا يفصل فيه في هذا الموضوع، إن كانت هذا اللي يحكمون عليكم بناء على سياسة مطلقة بمعنى جهة تعزيرية، يقول نحكم بالتعزير ما نحكم بشرع مبدل، فهذا حرام ولا يجوز، لأن الأحكام التعزيرية تكون مربوطة بالشريعة الإسلامية، فيكون هذه الأحكام التعزيرية أحكام جائرة جاهلية، فلا تتجاوز أن تكون أحكام جاهلية وأحكاما غير شرعية. وأما كان لا، هؤلاء عندهم بنود بمعنى تغيير لأحكام الله وتغيير لشرع الله جل وعلا، وهم يحاكمونك إلى الشرع المبدل ولا يحاكمونك إلى الشرع المنزل، فتتغير لشرع الله جل وعلا، وتنزل عليهم الآيات كقول الله جل وعلا فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهؤلاء إذا كانوا يرفضون الاقتصار على أحكام الشريعة يدخلوا في النفاق، لأن الله جل وعلا وصف المؤمنين أن كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم أن يقول سمعنا وأطعنا، بخلاف المنافقين الذي يقول الله جل وعلا يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وقال الله جل وعلا ألم ترى إلى الذي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. فقولوا ألم ترى الذي يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، يعني عندهم إرادة وهي إرادة اختيارية، تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فكان واجب هؤلاء الكفر بغير بشيء يخالف شريعة الله. فلذلك نفصل في الموضوع، إن كان هؤلاء يتحاكموا إلى أحكام تعزيرية فهؤلاء مخطئون، لأن أحكام التعزيرية تكون مربوطة بالشريعة، وعادة هذه الأشياء التي تذكر يحكم فيها ناس جهلة ليس لهم خبرة أصلا بأحكام الشريعة، وإن كانت لا يحكمون بأحكام تبديلية بمعنى أن حكم الله مبدل، فهذا يحكم أنه يحاكمونك إلى الطاغوت ويجب الكفر بهم. شيخ أحسن الله إليك، جرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الركعة الأولى أطول الركعات في الصلاة، هل يدل هذا الأصل على قراءة الغاشية في الأولى من الجمعة والأعلى في الثانية؟ لأن الغاشية أطول، والرواية جاءت بذكر الأعلى والغاشية، والواو لا تفيد ترتيبا، أم يقال أن هذا خصوصية الجمعة شيخ؟ الأخ يقول بأن جرت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأولى أطول من الثانية، وقد جاء في الجمعة أن الاستقرار سبح وفي الثانية الغاشية، والغاشية أطول من سبح، وأن قل الواو لا تقضي الترتيب بمعنى نقرأ في الأولى الغاشية ونقرأ في الثانية سبح، الواو لا تفيد ترتيبا. لو كان الراوي قال كان يقرأ في كذا، الراوي يخبر أن النبي كان يقرأ في كذا، يقرأ في الأولى سبح ويقرأ في الثانية هل أتاك حديث غاشية، فيخبر أنه قرأ في الركعة الأولى كذا، فلا يدخل في الحديث عن أن هذا الواو تقتضي ترتيبا أو لا تقتضي ترتيبا، كما هو خلاف في قول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا نعم في خلاف هل الواو تقتضي ترتيبا في هذا الموضع بناء على أدلة أخرى، كما هو قول جمهور كمالك والشافعي وأحمد، أو أن الواو لا تقتضي ترتيبا كما هو مذهب أبي حنيفة، هذه مسألة أخرى ممكن أعالج عليها الآن بعد قليل دعت الحاجة إلى ذلك. أما في هذه الصورة نحن تسأل عنها، فالراوي يخبر يحدثك بأن النبي قرأ في الأولى سبح، قرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، فالموضوع قد حسم وانتهى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ في صورة هي أقصر من التي بعدها أطال في هذه الصورة، من حيث التدبر تكرار الآية، من حيث التأمل، بحيث تكون أطول من التي أطول منها، وهذا جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. فبالتالي لا يمكن لشخص يقول أريد أن أقرأ في الجمعة بالغاشية في الأولى ثم أقرأ في الثانية بسبح، على معنى أن السنة الجارية والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى تكون أطول من الثاني، لأن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نعم نقول تجعل الوطن من الثانية، فإذا كانت في عدد الآيات الثانية أطول من الأولى فهي تطيل الأولى وتدرج في الثانية. الخطابي يا أخي يسأل عن عقيدة الإمام الخطابي. الخطابي مشهور أحد الأئمة المشاهير، وله شروح وله تقريرات جيدة ونافعة وله فهم قوي، والناس يستفيدون منه ومن أقاويله وشروحه وتعليقاته، وهو معدود في الجملة من أهل السنة والجماعة، ولكن له أخطاء في الأسماء والصفات. أو حين يقرر في الكلام المجمل يقرر أن الواجب هو الكتاب والسنة، وأن طريقة السلف هي أحسن طريقة، وأن يجب إثبات الصفات كما جاءت. وحين يأتي للتطبيق العملي نراه يمارس مع هذه الأسماء ومع هذه الصفات ما عليه الأشاعرة وأهل البدع، إذاك هو معدود في الجملة من أهل السنة، ولكن حيث التفصيل له موافقات كثيرة للأشاعرة وأهل البدع، وقد لا يخرج هذا عن كونه سنية. لكان ضابطا بالأمس أن الرجل لا ينسب إلى الطائفة مبتدعة حتى يقول بأصل من أصولهم، حتى يقول بأصل من أصولهم، أو حتى تتكاثر عنده المفردات. فمن اجتهد في مسألة وافق فيها الخوارج لا يقال عنه بأنه خارجي، ومن اجتهد في مسألة فوافق فيها المرجئة لا يقال عنه بأنه مرجي، ومن اجتهد في مسألة فوافق فيها الجهمية لا يقال عنه بأنه جهمي، لأنه لم يقل بأصل من أصولهم. ولو قيل بهذا أن كل من أخطأ نسب إلى الطائفة مبتدعة ربما لم يبقى عندنا إلا قليل من الأئمة الكبار، لأنه ما من إمام من الأئمة الكبار إلا وله بعض الهفوات توافق طائفة من الطوائف، وهذا يعد من الجو أن تسب هذا العالم إلى هذه الطائفة وهو بريء منها. والعدل مطلوب وواجب، بالتالي لا يمكن تسبة شخص إلى طائفة مبتدعة وهو يبرأ من أصولهم ولا يقول بشيء من ذلك. نعم. بالنسبة للجويني وابن حجر أخطأ لي عندهم؟ لا، أخطأ ابن الجويني إمام الحرمين أخطأ كبيرة جدا. ابن الجويني من أصول من رؤوس المتكلمين، وانحرافه كبير جدا، ولكن يقال رجع عن بعض أشيائه وبدعه، وفي الوقت ذاته حين رجع تمسك بالمذهب الأشعري، فهو أشعري قح، أشعري قح، ومن أشد الناس تعصبا للأشاعرة، وكان من قبل له هفوات كبيرة، لكن يذكر نتابة منها. من ذاك يقول إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، وهذا ناقض من نواقض الإسلام، ولكن يقال بأنه تاب من ذلك، وبعض العلماء يشكك في ثبوت ذلك عنه، ولكنه كان رأسا في الكلام وتاب من أشياء كثيرة من ذلك، بقي على المذهب الأشعري. أما ابن حجر العسقلاني فهو من أهل الحديث وعلى مذهب الشافعي في الفقه، وهو متأثر بمشايخه الذين عامتهم من الأشاعرة. ومن ذا قرأ فتح الباري رأى أن ابن حجر يميل إلى الأشاعرة في الأسماء والصفات كثيرة، حتى إنه لما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، قال فيها الرد على من زعم ان الله في السماء. وهذا موجود في فتح الباري المجلد الاول على هذا الحديث، وهذا واضح اللوثة الاشعرية فيه. وكذلك حين يتكلم على بعض صفات الله جل وعلا قرر المذهب الأشاعرة، كذلك شرح لكتاب التوحيد من صحيح البخاري قرر أشياء كثيرة على أصول الأشاعرة وأصول الجهمية وأهل البدع، ولم يقرر ذلك على أصول أهل السنة. مع معرفتي بأقوال ابن تيمية في هذه المسائل وقول ابن القيم، فهو تارة يذكر ذلك ثم يرد عليهما، ومع ذلك هو يخالف الأشاعرة في أشياء كثيرة، يخالفهم في كثير من أصولهم، وأيضا هو في مسائل الإيمان على مذهب الأشاعرة. فهو حين تكلم في المقدمة في كتاب الإيمان وقرر أن الأعمال هل هي شرط كمال أو شرط وجوب، قال المعتزلة يقولون بأن شرط صحة، ولا الصواب يقول أن شرط كمال، وعزى هذا لأهل السنة، وهذا غلط منه. السنة لا يقولون بهذا القول، إنما هذا قول الأشاعرة وليس قول أهل السنة، وما حكاه عن المعتزلة هو قول أهل السنة. ولكن الفرق بين المعتزلة وبين أهل السنة أن أهل السنة يقولون أن الجنس هو الشرط، والمعتزلة يقولون أن المفردات شرط، وأهل السنة يبرؤون من هذا القول. وهذا هو اللي أوجب الخلط المعاصر اليوم عند المرجئة، أنهم لا يفرقون بين المفردات وبين الجنس، فتارك جنس العمل كافر باتفاق أهل السنة، أما لو ترك بعض الأعمال فإن هذا العمل الذي تركه ينظر فيه هل يناقض أصل الإيمان أم لا يناقض أصل الإيمان. لو أن رجل عق والديه لم يكن كافرا بالإجماع، لو أن رجل فعل كبيرة من الكبائر لم يكن كافرا بالإجماع، وهذا لا نزاع فيه. وهذا الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة، فإن المعتزلة يكفرون بالكبائر، والخوارج يكفرون بالكبائر، فطائفة من الناس يخلطون بين ترك الجنس وبين ترك المفردات، وهذا الخلط هو الذي أوجب البدع. وبالجملة فابن حجر بالنسبة لأسماء الله وصفاته قد يقال عنه ابن أشعري، ابن حجر في أسماء الله وصفاته أشعري، ولكن لا يوافق الأشاعرة في كل أصولهم. فابن حجر مثلا يقول إن النقل مقدم على العقل، هذا قول الحافظ ابن حجر، والأشاعرة يقدمون العقل على النقل. الأشاعرة يقول إن أول شيء يجب على العبد هو النظر، هو الشك والتردد، ثم بعدك تنظر في أدلة التوحيد. ابن حجر حين ذكر هذه الأقاويل عنهم ما شدد في ردها ولا إبطالها، يحكي ويسكت، هذه أقاويل باطلة، أقاويل ضالة. فإن أول شيء فرضه الله على العباد هو التوحيد، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، وليس النظر وليس الشك. هذه أقاويل أهل الكلام وأقاويل أهل البدع. لا، في بالنسبة لأسماء الصفات ليس بمنزلة السنة، في الأبواب الأخرى نعم، ومن على السنة في أبواب كثيرة، لكن في الأسماء والصفات لا، أبواب أسماء الصفات ينحى منحى الأشاعرة، كذلك في باب الإيمان ينحى منحى الأشاعرة. أما على الأخطاء الأخرى فكثيرة عنده بالنسبة للتبرك، ما التبرك بأثار الصالحين، فهو يقول بها تبعا لشيوخ الشافعية كالنووي وغيره. حبك الله يا شيخ وأجزاك خير. حبك الله. بالنسبة يا شيخ بعض كثير من الأحاديث التي صححها الألباني، هناك من يقول أن تصحيح الألباني ليس دقيقا مقارنة بالعلماء السابقين، ما رأيك يا شيخ في ذلك؟ هذا صحيح، الأخ يقول أن طائفة من الناس يقولون تصحيح الألباني ليس دقيقا مقارنة بعلماء المتقدمين، وهذا صحيح، سواء صحح الأحاديث أو ضعف الأحاديث، لأنه يجري في أصول تصحيحه وتضعيفه على أصول متأخرين، على أصول ابن الصلاح، على أصول الحافظ العراقي، على أصول ابن حجر، ما يجري في أصوله على أصول يحيى بن سعيد القطان،

وجد الاضطراب في الفروع والنتائج الهزيلة. شيخ كيف حصل هذا الانحراف ومن هو من أول قال بذلك؟ نعم. كيف حصل الانحراف بين المتقدمين والمتأخرين؟ من أول من قال بذلك؟ سيد الأخ يقول يعني كيف وجد انحراف عن منهج الأوائل في هذه المسائل؟ ومن هو أول من أحدث ذلك؟ الأوائل كان لهم منهج عملي، وحين يسألون يجيبون، وما كل أحد يستطيع أن يقرأ كتب الأوائل أو ينظر في مناهجهم. فجاء طائفة من العلماء، منهم الخطيب في الكفاية، منهم الخطيب في الكفاية، فألف مصطلحا ذكر في مذاهب العلماء وأقاويل الحفاظ في المسائل الحديثية، وأدخل في ذلك أقاويل الفقهاء وأقاويل من لا خبرة له بعلم الحديث، صار في نوع مزج بين أقاويل المحدثين من الأئمة الكبار وبين أقاويل الفقهاء والمتأثرين أيضا بالمتكلمين. ثم بعد ذلك بدأ يتطور هذا المنهج، فجاء ابن الصلاح وابن دقيق العيد والحفاظ العراقيون وابن حجر وغيرهم كثير، فلخصوا هذه الأقاويل بمختصرات ومنظومات. فراجع هذا المنهج على أنه هو منهج علماء الحديث، والأمر بخلاف هذا. فإن تضع مقارنة بين منهج الأوائل ومنهج الأواخر ترى الفروق الكثيرة، سواء في التصحيح أو في التضعيف. لذلك ما اتفق عليه الأوائل صحة أو ضعفة فهو الحق، ولا يمكن أن يكون الصواب في خلاف قولهم. حين تنظر إلى حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام جنبا من غير يمس ماء. هذا اتفق الأوائل على تضعيفه وإنكاره على أبي إسحاق السبيعي. وحين تنظر إلى الأواخر كابن عبد البر والبيهقي وابن حزم فإنهم صححون هذا الخبر وتتابع عليه المعاصرون. فمشاهير المعروفين في التصحيح والتضعيف في هذا العصر عن طريق التحقيقات يصححون هذا الخبر بناء على ظاهر الإسناد، وظاهر الإسناد الصحة، والأوائل لا تغرهم ظواهر الأسانيد، يحكمون على الحديث عن عمق معرفة عن خبرة ودراية. وذاك هذا الحديث لا يمكن تصحيحه بحال أبدا، هذا حديث معلول وقد غلط فيه أبو إسحاق السبيعي. ومن ذلك حديث أبي محمد عمرو بن حريث عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء يسر، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ولا يدع أحد يمر بين يديه. هذا حسنه جمع من الأواخر منهم ابن حجر، وهو عند الأوائل لا يصح هذا الخبر. وأبو محمد بن عمرو الحريث لا يعرف، وجده لا يعرف، وكيف يقبل تفرد هذا وذاك بمثل هذا الخبر وهو أصل في الباب. ومن ذلك حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد فهو أقطع. كثير من الأواخر يصححون هذا الخبر، وباتفاق الحفاظ لا يصح ولا مرسلة. ومن ذلك حديث من حسن الإسلام: ترك ما لا يعنيه. كثير من الأواخر يصححون هذا الخبر، وأكابر الحفاظ يعلونه بالإرسال. ولا يصححونه إلا مرسلا. مالك عن الزهري عن علي بن حسين زين العابدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا حسنه النووي في الأربعين النووية، قال وله طرق. ثم تبعه جمع ممن جاء بعده، وهذا الخبر ضعيف جدا ومنكر. في إسناده عند ابن ماجه خالد بن عمرو القرشي متهم بالوضع والكذب. كيف يقال عن حديث في راوي متهم بالكذب والوضع حديث حسن؟ أما دقائق علم الانقطاع كحديث حين وضع النبي صلى الله عليه وسلم ذاب بيده اليمنى والحرير بيده اليسرى وقال هذان حلالان لإناث أمة حرام على ذكوريا، فحدث ولا حرج من كثرة من صح هذا الخبر. ومثله بنفس الإسناد حديث عند أبي داود ومالك في الموطأ أن لعب بالنردة فقد عصى الله ورسوله. ومدار هذين الخبرين على سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري. وسعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى ولم يلقه أصلا، كما نص عليه الإمام أبو حاتم وغيره من الحفاظ. الحديث الحقيقة عن هذه المسألة يطول، لكن هذه نماذج في الفروع، فلا بد من الرجوع إلى أصول الأوائل حتى تستقيم الفروع ويكون التصحيح منضبطا، ما يكون في تساؤل من تحسين حديث منكرة وباطلة وشاذة. فراجت عندنا الناس اليوم حديث منكر وباطل وشاذة بناء على التحسين بالشواذ والتوسع في ذلك ومخالفة الأوائل في تقعيداتهم ومناهجهم. يقول واحد يا شيخ أعرض عنك أن سمح الشكر المبارد يقول يضعف الألبان الحديث فيقبل، وإذا حسنه أو صحه يحتاج إلى نظر. هذا القاعدة وهذا وصل لا حتى هذا، لأنهم نظروا لقضية جارب معين أنه إذا ضعف أنه قد يكون تضعيفه أقوى من تصحيحه، وهذا ليس عطلاقي، بدل أنه قد يضعف لعنعنة موصوف بالتدليس، والعنعنة ما تؤثر عند الأوائل. بدل مثلا لو نظرنا في مسلم حديث أبي الزبير عن جابر في مسلم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا يعسر عليكم فتذبحوا جبعة، وعل هذا الخبر بعنعنة أبي الزبير، وهذا غلط. أبو الزبير ما هو ثم ماذا عنهم؟ هو إمام ثقة من أضبط الناس لحديث جابر، ولا يعرف عن أحد من الأوائل أنه عل حديث أبي الزبير بالعنعنة. نعم قد يدل الصحيح إذا دلس علل بالتدليس، لكن نعله بالعنعنة هذا لا يعرف. ومسلم حين خرج هذا الحديث في صحيحه ما يعرف أن أبي الزبير عنعن، هو يده هو أمام الحديث، هو الذي روى الحديث، فقد يعله من هذا الطريق. وكذلك التحسين في زيادات منكرة، تجد الزيادة الحديث الصحيحين ثم زيادة عند الطبراني أو في كتب الغرائب ثم يصححونها. وهذا من المناهج الذي أيضا نقطة سابعة تضاف للفروق بين المتقدمين والمتأخرين. أنا المتقدمين لا يقبلون الأحاديث إلا مشهورة، أما المتأخرون فينظرون إلى كتب الغرائب وتصانيف المتأخرين ثم يصححون الأحاديث الموجودة وقد تكون في الأصول، وهذا غلط محض. فمتى ما تفرد المتأخر بالحديث فهذا دليل على نكارة الحديث. ولذلك من عجائب المتأخرين مثلا يأتون إلى حديث عند ابن ماجة حديث موسى بن أبي عائشة عن مولى مسلمة عن مسلمة في الذكر بعد صلاة الفجر، في الذكر بعد صلاة الفجر الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعصاة الفجر. يقول جاء عند الدارقطني في الغرائب أن هذا المولى عبد الله بن شداد فصححه الخبر، وهذا الدارقطني ذكر في الغرائب ما ذكر فيها الصحاح. هذا الأمر. الأمر الثاني ما تفطن عبد الله بن شداد، هل هو مولى عبد الله بن شداد من قح قريش؟ عبد الله بن شداد من قح قريش ليس من الموالي، والحمل المحفوظ أن هذا مولى، فإذاك هذا الحديث معلول بالإبهام ولا يصح فيه لا عبد الله بن شداد ولا غيره، ولا يصح تصحيح هذا الحديث أصلا لا من قريب ولا من بعيد. ومع ذلك يتواطأ الأواقع على تصحيح هذا الخبر، وموجود في حصن المسلم في الدعاء بعد صلاة الفجر من حديث أم سلمة. الدعاء الجماعي ولا الانفرادي؟ انفرادي، لكنه ما يصح الحديث. سمعت عبد الله جل وعلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا عنك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية إذا من أراد يصلي دخل حدود الحرم، وفيه أبن إسحاق. نعم، ابن إسحاق ليس أبو إسحاق. ابن إسحاق. نعم، شاذة الرواية هذه. شاذة، ليست علة عن ابن إسحاق، لا. ما العلة الشذوذ. حديث الصحيح بدون هذه الزيادة. فلذلك هو في هذا الموضوع تفرد به محمد بن إسحاق وهو معلول. يعني ما ما ما يصح هذا الحديث. عليك لا. اللي يفرق بين الأعمال ركن في الإيمان أو شرط في الإيمان، إيش يترتب عليه؟ قول ركن أو شرط، بعضهم يخالف يقول لا يترتب عليه أن الله يحفظك أن الإنسان لو ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، الله يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ترتب عليه الفرق. المرجئة يقولون هذا مسلم ما دام يشهد لا إله إلا رسول الله خلاص مسلم، ولو ما عمل شيئا أبدا. وأما أهل السنة ما يسمون هذا مسلما. يا شيخ اقصد متفقين احنا قول اهل السنه انه شرط وجوب، بعضهم يقول ما نسميه شرط وجوب، شرط صحه نقول. لا ولا شرط صحه، نقول ركن. يمكن على من يقول شرط صحه حتى، فيه فرق واضح ولا هو ما في فرق واضح، لكن كونه ينفي شرط صحه ويركز على قضيه الركن قد يكون عنده شيء. لماذا يقول هذا؟ يقول هذا ورد عن السلف. نعم، هذا اللي ورد عن السلف. ما ورد عن السلف، مواضع السلف اللي يتكلمون فيه انه هل يكون مسلم او يكون مسلم، فانت تفرق بين الشرط والركن. فلذلك ما يهمنا اذا كانت النتيجه واحده وردت عن السلف. الشرط يسبق. نعم، الشرط يسبق والركن بماهيه الشرط يسبق ويلازم، كمثلا استقبال القبله شرط للصحه يسبق ويلازم، والركن يكون في ذات المهيه. الركن يكون ذات المهيه، فنحن لابد ان نقول لابد من عمل. فنحن نقول في السابق لا يكون عنده تصور كامل انه ياتي بالواجبات، فمن هذه الحيثيه تكون شرطا، من حيث التطبيق يكون ركنا.